Book 2 43 43 43 No jardim zoológico. في حديقة الحيوان. في حديقة الحيوان. Ali é o jardim zoológico. تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ Ali estão as girafas. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Onde estão os ursos? أين الدبابة؟ أين الدباب؟ Onde estão os elefantes? أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Onde estão as cobras? أين الحيات؟ أين الحيات؟ Onde estão os leões? أين الأسود؟ أين الأسود؟ Eu tenho uma máquina fotográfica. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. Eu também tenho uma filmadora. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Onde tem uma bateria? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Onde estão os pinguins? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Onde estão os cangurus? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Onde estão os rinocerontes? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Onde tem banheiro؟ أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Ali tem café. هناك مقهى. هناك مقهى. Ali tem restaurante. هناك مطعم. هناك مطعم. Onde estão os camelos? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Onde estão os gorilas e as zebras? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Onde estão os tigres e os crocodilos? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟